المجمع الثقافي في أبو ظبي يقدم إلى المكتبة العربية الكتاب المسموع. الموسيقى السيمفونية للدكتور حسين فوزي. هذا الكتاب لم ينقل عن الكتب، وإن استعان صاحبه باطلاع واسع على أمهاتها، وإنما هو نتيجة خبرة بالموسيقى السيمفونية تمتد إلى أكثر من 30 عاما متصلة في عواصم الموسيقى: فيينا وباريس ولندورا وبرلين وميونخ وسالزبورغ، وإلى محطات الإذاعة الهامة، وخبرة الممارسة عزفا ودراسة للأصول. يقدم الدكتور حسين فوزي هذا الكتاب خصيصا إلى الشباب ليجتذبه ويهديه إلى تذوق الموسيقى السيمفونية، وليوجهه في طريق الفهم الصحيح لموسيقى الحضارة. وقد حاول به خلق أسلوب في النقد الموسيقي، كما فتح به نافذة على هذا العالم السيمفوني الفسيح ليرى خلالها بعض ذوي الحس المرهف والنفوس الغنية ما يشجعهم على المضي في استكشاف أرجائه. القسم الأول: معالم الطريق. أنا بحاجة في هذه الخطوات الأولى إلى تعبيد الطريق نحو فهم الموسيقى الغربية، فثمة وهم قام في أذهاننا وطالت إقامته بين ظهرانينا، نشأ عن محاولة يقوم بها بعض ذوي العقول الراكدة تهدف إلى إفهام الناس بأن الموسيقى الغربية لا تتفق مع ذوقنا ولا هي من تقاليدنا، ألفها الغربيون للغربيين. وواجبي في هذه الصفحات أن أبدد هذا الوهم، فمن الناس من يخلط بين أغاني الحانات والشوارع الأوروبية وبين المؤلفات الموسيقية العليا التي تتبوأ في الحياة الأوروبية مكانتها الرفيعة إلى جانب الأدب وفنون التصوير والحفر والعمارة، وتقوم عليها في بلاد الحضارة ثقافة الرجل المتحضر أيا كان وطنه ونشأته. وليست هذه الموسيقى في متناول عامة الناس حتى في بلادها، لأن الغربي لا يرقى إلى فهمها وتذوقها إلا مزودا بثقافة طيبة وتدريب معين. وحفلات موسيقى سيمفونية في الغرب لها جمهور خاص غير جمهور الحانات والأغاني المبتذلة، بل هو نخبة النخبة من مرتادي دور الأوبرا والباليه. فليس مما يعيبنا أن نظل إلى اليوم في غالبيتنا غرباء عن هذه الموسيقى ما دمنا بحاجة إلى تعرف الطريق السوي إلى فهمها وإدراك مداها ودلالاتها، ولا سيما أنها أحيطت في بلادنا بسياج من الأوهام والغموض. ومن الأوهام الشائعة هنا أن الموسيقى الغربية موسيقى وصفية ليس غير، تؤدي بالألحان وظيفة المصور والشاعر في إبراز صور للمرئيات كالسحاب والغاب وغروب الشمس وطلوع القمر. وهذه الموسيقى الوصفية معروفة في ألحان الغرب، وفي الصفحات التالية أمثلة عظيمة نقدمها لهذا الضرب. ولكن يتعين علينا أن نفهم بأن الموسيقى ذات البرنامج الوصفي ضرب من التأليف الموسيقي بدأ متأخرا جدا في التطور، وكان واحدا من مظاهر الرومانتيكية في الموسيقى. ولن نبلغ شيئا في فهم الموسيقى السيمفونية إذا استمعنا إليها دائما بفكرة أنها تنقل إلينا صورا مادية، فالموسيقى في صميمها لغة خاصة يؤلفها الملحن بشعوره وعقله معا، وينصت إليها السامع بشعوره وعقله على أنها فن لا حاجة به إلى الاستعارة من الفنون الأخرى وسائلها أو أغراضها، ولا هي تعنى بتقليد الطبيعة ما دامت تستطيع بوسائلها الخاصة أن تثير نفوسنا وتحرك عقولنا بمثل ما يحركها الجزل من الشعر والمنظر الجميل أو صورته الفنية. وربما أثار ذكر العقول هنا استغرابا، فلم يتعود أغلبنا أن يقرن الموسيقى بالعقل، إذا أخذنا الموسيقى على أنها دغدغة للشعور مقصورة على بعث الحنين والصبابة في الأفئدة. لكن الموسيقى موضوع هذه السطور أعمال فنية رفيعة جدا لم يؤلف من أشباهها الكثير على مدى الأجيال، وهي بحاجة إلى فهم أساسي لوسائلها وأهدافنا، يقتضينا أن ننصت إليها في انتباه كامل حتى نستطيع بعد شيء من الجهد الفكري أن نفاذ إلى صميم جمالها الوجداني. وقد يبدو هذا صعبا لمن اعتاد الاستماع إلى الموسيقى في حالة سلبية، تاركا الألحان وحدها مهمة حمله على أجنحتها في طراوة ورقة، وكأنه المضطجع بين الحلم واليقظة وسط فلك ينساب بين الضفتين. فالموسيقى عند هذا وأشباهه محض شعور بالنغم، وهي حالة نعبر عنها بكلمة الطرب في معناها الضيق، لأن المطرب بمعناه الواسع شعور مترامي الدروب، وهو أساس الحاسة الفنية. فأنت تطرب لنغمة كما تطرب لمشهد مسجد أثري، أو لسماع شعر المتنبي، أو قصيدة روميو يشنف بها سمع جولييت في طنفها. والطرب الذي تثيره الموسيقى الغربية هو هذا الطرب بمعناه الفني العميق، ولكن بلوغه يطالبنا بفهم وسائل هذه الموسيقى وإدراك أغراضها حتى تكشف لنا عن جمالها الفني الذي يقارن، كما أقول وأكرر، بالعمارة المتناسقة والقصائد الكبرى وبالصور والتماثيل الباقية على مدى الأجيال آثاراً خالدة للإنسانية العليا. والموسيقى الغربية تعتمد على عناصر فنية غريبة على آذاننا، لأن إدراكنا الموسيقي يقف عند حد النغم الميلوديا والإيقاع ريثم، فإذا حاولنا متابعة الموسيقى الغربية ضايقنا أن لا نسمع فيها اللحن واضح النغم دائما بادي الإيقاع، وإن تبيناه لحظة سمعناه في اللحظة التالية يختفي تحت سيل منهمر من نغمات أخرى، فإذا خرج من معمعانه ظهر لنا في لبوس جديد ليغيب من جديد. معذرون إذن ونحن نحاول التقرب إلى هذه الموسيقى، فإذا بها تبتعد عنا أو تحاورنا وراء مشتبك من النغمات لا نعرف لها رأسا ولا ذنبا. ونحن اعتدنا أن نبدأ اللحن عند ألف تتبعها باء ثم تاء وهكذا، والأقصى أن نتابع اللحن في تسلسل أبجد هوز، ثم إننا نعرف في موسيقانا لحنا أو خانة يتبعها تسليم، فلحنا آخر يعود بعده نفس التسليم. حكاية واضحة بسيطة الخطوط، جمالها في هذا الوضوح وهذه البساطة وفي حلاوتها المستمرة من البداية إلى النهاية. والتأليف الغربي على النقيض من هذا، يأبى أن يصوغ موسيقاه كالعقد المنظوم، نغمة حلوة إلى جانب نغمة حلوة، ولا يرضى إرسال النغمة في الفضاء وحدها لأنها ترن في أذنه فارغة مفلطحة، وهو يريدها ذات أبعاد ثلاث أو أربع لتنطلق في الفضاء الصوتي طولا وعرضا وعمقا، كما تتحرك في الزمان فيرسل حولها وفي إثرها نغمات أخرى تسندها وتحوطها، تؤكد إيقاعها أو تعكسه، وتخالفها أو تعارضها، طبعا لما يعرف اصطلاحا بالهارمونية، أصول تآلف النغمات. ولا يمكنك أن تحس بالموسيقى الغربية الرفيعة إلا أن تعود أذنك هذا المجموع من الألحان ويعزف في وقت واحد كأنه الحمام ينطلق من أقفاصه في الفضاء دفعة واحدة. والموسيقي الغربي ليس بحاجة إلى أكثر من جملة موسيقية أو جملتين ينشئ منهما مقطوعاته الكبرى، فهو يعتصر من اللحن ممكناته الموسيقية فيأخذ في تحويره وتشطيره ثم إعادة تركيب أجزائه في وضع جديد وتصويره من مقام إلى مقام مع تغيير إيقاعه، وقد يعود إليه في سماه الأول، لكنه حريص في التحوير والتصوير أن يحيطه بعدد من النغمات تؤلف معه مجموعات هارمونية تقبلها الأذن. هذه المجموعات تختلف في كل مرة عن سابقتها، فهي تؤكد مقام النغم آنا وتعد الأذن لتصوير النغم آنا آخر، أو هي تمهد لتحول الإيقاع فتخفف من ضرباته أو تعاكسها بضربات أخرى، وبذلك يتاح للموسيقي أن يخلق من لحن بسيط مؤلفا كاملا نبت من اللحن الأساسي، كما تنبت جذور الزرع وسوقه وأوراقه من البذرة الصالحة. هذا إذا كان الموسيقي يؤلف لآلة واحدة كالبيانو أو لمجموعة من الآلات كالرباعية الوترية. أما إذا كان التأليف للأوركستر فقد تفتحت الآفاق أمامه، إذ يعهد إلى كل مجموعة من الآلات بنصيبها من اللحن الأساسي وتحولاته، فتتلون ألحانه بألوان جديدة طبعا للخصائص الصوتية للآلات المختلفة مجتمعة أو متفرقة. هذه المجموعات الأوركسترالية إن عزفت معا فهي لا تغني لحنا واحدا، وإلا فما هي الفائدة من أن أحشد 50 أو 100 موسيقي على اختلاف الآلات التي يوقعون عليها ليؤدي الجميع ذات النغمة في وقت واحد؟ إنما تقوم كل مجموعة بدورها في النظام العام وتتداول النغمات والإيقاع بين الخفة والشدة حتى تشاد من مجموعها تلك المنشآت الموسيقية العظيمة التي تعرف بالسيمفونية. والهارمونية. نشأت الموسيقى الأوروبية الرفيعة وتطورت في 600 سنة الأخيرة، فلا الحضارة اليونانية ولا الرومان ولا الحضارات الشرقية كانت ذات أثر في نشأة هذه الموسيقى ولا في تطورها، فهي المخلوق الفذ في الحضارة الغربية لم تظهر في أي حضارة أخرى. أساس تركيبها الغريب لا يعرف إلا نادرا جدا في الموسيقات الشعبية حتى الأوروبية منها. مداره الغناء والعزف من طبقات مختلفة في وقت واحد، والمعروف في كل الشعوب أن المغنين إذا أنشدوا اللحن معا فإن صوت الأطفال والنساء يرتفع بطبيعته على صوت الرجال بمقدار 8 نغمات أو ما يعرف بالأكتيف الجواب، لكنهم جميعا ينشدون في صوت واحد نفس النغم، الرجال في الطبقة المنخفضة والأطفال والنساء في الطبقة العالية. والظاهرة العجيبة في نشأة الموسيقى الغربية الحضارية هي أن يغني المغنون أو يعزف العازفون من طبقات مختلفة لا يكون الفارق بينها الأكتيف وحده، أي 8 درجات السلم الموسيقي، بل عددا من درجاته أقل من هذا أو أكثر. حدث هذا في أوروبا منذ القرن 10 أو 11، ولم يكتشف بعد مصدره وأصله تماما. ثم تطورت قوة الابتكار والاختراع وتكييف الأصوات حتى بلغت بالموسيقيين أن يؤلفوا اللحن والمنشدين أن يغنوه من نغمات مختلفة وإيقاعات متقابلة في نفس الوقت، فيغني الواحد لحنا يذهب به صاعدا ويغني زميله لحنا مقابلا ينزل به خفضا، وهكذا يتوالى اللحنان في حركات مضادة حتى يلتقي في النهاية أو الختام الموسيقي عند تآلف واحد أساسه قرار السلم. ونظم هذا التركيب لصوتين وأكثر على أسس فنية دقيقة تعرف باسم الكونترابونت، أي أصول التقابل الصوتي، على أن مجرد تقابل الألحان من طبقات مختلفة اقتضى تنظيما جديدا يعرف باسم الهارمونية، أي أصول التآلف الصوتي. تبسيط السلالم الموسيقية. كانت الموسيقى الأوروبية في نشأتها غنية بالسلالم، أي المقامات، ورثت بعضها عن اليونان وبعضها عن الكنيسة الشرقية وأكثرها من الموسيقى الشعبية، وكانت في ذلك الوقت شبيهة بما عليه الموسيقى الشرقية حالا من تعدد المقامات، بحيث يختلف كل مقام عن الآخر في الأبعاد التي تفصل بين نغماته. لكن سنة التطور في هذه الموسيقى فرضت على الموسيقيين تنظيم المقامات بطريقة تجعل تقاربها وثيقا واتصالها منطقيا، بحيث يمكن للملحن الانتقال بينها كلها بوسائل سهلة أو صعبة، ولكن الأذن تألفها على كل حال. فهو يبدأ اللحن من مقام وينتقل به وبتحويراته من مقام إلى مقام تبعا لوحي قريحته ومشاعره، فلا تحول الحوائل بينه وبين هذا التنقل مهما تباعدت هذه المقامات. ثم هو يعود إلى المقام الأول إما في نفس الطريق الذي اتبعه أولا أو يتخير طريقا آخر. وجاءت الآلات ذات النغم الثابت كالأورغن وأسلاف البيانو وفرضت على الموسيقيين تبسيطا جديدا في السلم بطريقة التنازل عن خلافات بسيطة بين نصف المقام في الارتفاع ونصف المقام التالي له انخفاضا. ولا شك أن الموسيقى الأوروبية فقدت في عمليات التبسيط المنطقي ثروة من الألحان الفردية المؤسسة على المقامات الملغاة، ولم يبق لها في حقيقة الأمر سوى ديوانين يصور كل منهما على 12 مقاما، بينما احتفظت الموسيقات الشعبية ومنها الموسيقى الشرقية بمقاماتها الكثيرة وبالتقسيمات المتعددة لكل درجات السلم فيها من 4 النغم وأثلاثه وأخماسه، أي أن ألحانها ظلت على بذخها وغناها الميلودي في حين تجردت أختها الأوروبية من الكثير من حليها. حساب الكسب والخسارة. لكن حساب الخسارة يقابله حساب الكسب الذي حققته الموسيقى الأوروبية بعد تجردها، نتيجة لحل إشكال المقامات والآلات ذات النغمات الثابتة الأورغون وأسلاف البيانو. كسبت أولا وسيلة التنقل بين المقامات، وهذا يساعد على التصوير الوجداني ويجعل المقطوعة الواحدة تتمشى بين مختلف المقامات، وفي هذا إفساح كبير لمجال التعبير. فإذا تنبهنا إلى أن تبسيط المقامات مهد الطريق للتركيبات الهارمونية المتعددة وحصر قواعد التأليف الكونترابونتي في حدود معقولة، أمكننا أن نفهم أن ما خسرته الموسيقى من ثروة في المقامات كسبته في مجال التعبير الميلودي عن طريق التحوير، وضاعفت كسبها في مجال الإنشاء والتأليف عن طريق الهارمونية والكونترابونت. قصة الموسيقى الغربية. أصل الموسيقى الغربية وكل موسيقى هو الصوت الآدمي، يغني وحده أولا وتصحبه أصوات آدمية أخرى ثانيا، ومستندا إلى الآلات الموسيقية أخيرا. هذه الآلات تبدأ خادمة للصوت الآدمي، تصطحبه وتمهد له وتعزف في فترات توقفه فواصل بسيطة، ثم تستقل بعزفها بادئ ذي بدء، تؤدي نفس الألحان الغنائية، لكنها لا تلبث حتى تنشئ مقطوعات خاصة بها تعد نهاية في ذاتها، أي أنها ذات إيقاع واضح يرقص عليها الراقصون في أفراحهم وأعيادهم، وربما في بعض طقوس عبادتهم. ومع أن موضوعنا خاص بالموسيقى الأوركسترالية، فلا غنى لنا عن استعراض عاجل للغناء لما له من أثر متصل في تطور موسيقى الآلات قبل أن تتحرر وتصاغ لها القوالب والأوضاع الخاصة بها. والغناء الأوروبي جرى في طيارين، نبع أحدهما من داخل الكنيسة والآخر من صميم الشعب. أما التيار الديني فقد بدأ بألحان مفردة بسيطة ميلودية، ثم تطور إلى إنشاد اللحن من طبقتين تفصل بينهما 4 درجات أو 5 من درجات السلم الموسيقي، فإلى إنشاد لحنين مختلفين أو أكثر ومن طبقات متفاوتة في نفس الوقت. وكان هذا منشأ الموسيقى البوليفونية متعددة الألحان. أما الموسيقى الدنيوية فقد سلكت سبيلها بين الأغاني الغرامية والحوار القصصي فيما يعرف بالمدريجال، لكنها كانت بوليفونية كموسيقى الكنيسة. كما تطور المدريجال إلى قصص دنيوية تغنى على مسرح خشبي سميت أوبرا. تقدمنا بكل هذا لأن مصدر موسيقى الآلات هو المدريجال وربيبته الأوبرا، بقدر ما كان مصدرها حاجة الناس إلى موسيقى يرقصون على إيقاعها. وكان دور الآلات في الأوبرا يقتصر على سند الأصوات في بعض المواضع وتوكيد القرار الهارموني، ومقدمة صغيرة تدعو السامعين إلى سمع هس، وفواصل لتسلية النظارة وقت الاستراحة وتغيير المناظر. من هذه المقدمات الموسيقية نشأ القالب الموسيقي الذي يعرف إلى اليوم باسم الافتتاحية، وهو إذ تطور واتسع نطاقه تفرع إلى افتتاحية من الطراز الفرنسي. وقد أطلق الموسيقيون الإيطاليون على الافتتاحية لفظ سيمفونية، أي مقطوعة لمجموع الآلات الموسيقية. وما يزال قالب الافتتاحية من الطراز الفرنسي قائما إلى اليوم، تؤلف منه افتتاحيات الأوبرا وينتفع فيها بألحان مختارة من صميم ما يرد في أغاني الأوبرا ذاتها. وتطورت الافتتاحية الإيطالية على مدى العصور واستطالت حركاتها حتى أصبحت مؤلفا مستقلا للآلات يعزف في حفلات لا علاقة لها بالأوبرا، لكنها احتفظت باسمها القديم سيمفونية وإن تغيرت دلائلها ومعالمها وتطور قالبها تطورا كبيرا. ولا يغيبن عن الذكر أن الآلات ذاتها بحكم تضاعف أهميتها أخذت تتطور في صناعتها، والآلاتية يتقدمون في قدرتهم على العزف حتى وصل الأوركستر عدة وعددا إلى ما نعرفه اليوم من إتقان في الصنعة وحذق في الأداء. موسيقى الآلات. تطورت موسيقى الآلات في موازاة الموسيقى الغنائية، بدأت خادمة للغناء والرقص، تقدم للأوبرا وتصطحب الإنشاد وتعزف في الفواصل لتملأ الفراغ، ثم استقلت بنفسها وصاغت قوالبها. وقد قيد لموسيقى الآلات جيل من الإيطاليين رفع من شأنها لا سيما الآلات الوترية ذات القوس صناعة وتأليفا وعزفا. فإذا كان الفلامنكيون هم أساتذة الإيطاليين في البوليفونية الصوتية، فإن الإيطاليين هم معلموا العالم المتحضر في فن التأليف للآلات، كما احتفظوا بالسيادة الكاملة على الغناء الميلودي والأوبرا في كل أوروبا حتى آخر القرن الثامن عشر وربما إلى اليوم. ولكن الزعامة الألمانية في الموسيقى آن أوانها، وسوف تهيمن على الحركة الموسيقية في العالم المتمدن من النصف الثاني للقرن الثامن عشر حتى آخر القرن التاسع عشر. والمدرسة الألمانية لم تكن فلتة من فلتات الطبيعة، لأن للعنصر الألماني خصائص شعرية وروحا موسيقية تتجلى خلال فئة من جبابرة الموسيقى لم يرى تاريخ العالم من يدانيهم تعمقا في الفكر وإرهافا في الحس وقدرة على الخلق والإنشاء في أسلوب كامل التنسيق واضح الزوايا. فحين يذكر الرجل المتحضر الحفر والعمارة اليونانية والتصوير الإيطالي أثناء الكوارتو شينتو والشعر عند هوميروس وشيكسبير، فإنه ذاكر أيضا الفن الألماني في موسيقى يوحنا سباستيان باخ وفريدريك هندل وهايدن وموتزارت وبيتهوفن. كان باخ أعظم من جلس إلى الأورغون في عصره، وهو رجل صافي النفس هادئ السريرة، قضى حياته مثال الرجل الصالح البار بأسرته، يؤلف موسيقى بدافع نفساني النبيل هو الاتجاه إلى ربه في خشوع، يقدم له روحه الموسيقية قربانا لا يبتغي من ورائه سوى الرضوان. لكن باخ كتب إلى هذا موسيقى دنيوية لأغلب الآلات المعروفة في عهده، وهي أعمال تجمع إلى الجزالة ومتانة القالب، قدرة على التعبير الصادق والإفصاح السليم عن كل ما تختلج به نفس هذا الرجل العظيم من أحزان وأفراح وتأملات، وكلها حتى نغمات الرقص منها تتحلى بالوقار وتتسم بالجلال. كان القالب الذي صاغ فيه باخ موسيقاه هو الفوجة، ولم يكن أول من ألف فيه ولا آخرهم، إنما كان وما يزال الأستاذ الأكبر في هذا الضرب من الصياغة. والفوجة بناء موسيقي منشأ على لحن واحد قصير يصور ويحور في مقابلة لحن آخر هو بمثابة الرد عليه. يتنقل اللحن بين الأصوات المختلفة متقدما هنا متأخرا هنالك، لكنه وجوابه كالمرء وظله. فالفوجة حوار موسيقي بين اللحن الواحد وأصدائه في الأصوات الأخرى، سواء كانت غناء أو عزفا. وهندل معاصر باخ هاجر من ألمانيا إلى إنجلترا وعاش فيها يؤلف للأصوات والآلات مجموعة من الأوراتوريو والأوبرات والأناشيد الدينية والدنيوية تتميز بالجلال والقدرة العجيبة على إنشاء اللحن الجزل والتصوير الدرامي الصادق. وجاء ابن من أبناء سباستيان هو كارل فيليب إيمانويل باخ، فصاغ قالبا جديدا في التأليف الموسيقي كأبيه، لكنه أخذ عنه وعن تلك الأجيال المتعاقبة من الموسيقيين ما يعرف بقالب السوناتا. لم يكن الاسم جديدا ولا يدل معناه على أكثر من معزوفة أي مقطوعة للآلات تمييزا لها عن كانتاتا، وهو أنشودة أي مقطوعة للأصوات. وكانت السوناتا قبل فيليب إيمانويل مجموعة من رقصات متعاقبة تتداول السرعة والبطء وتنتقل من إيقاع إلى إيقاع، لكنها تبعا للقالب الذي صاغه كارل فيليب إيمانويل باخ تحولت إلى كائن موسيقي متماسك على أيدي عظماء فيينا الثلاث، بل عظماء التاريخ الموسيقي كله، هايدن وموتزارت وبيتهوفن. ولا شك أن ينبوع الفن هو النفس البشرية واستعدادها الفطري، بيد أن روح الفنان كالبذرة الصالحة تنمو في الأرض الطيبة، فلا ريب أن نشأة الفن الألماني العظيم كانت من صميم الروح الألماني، إنما التربة الصالحة والأرض الطيبة كانت تلك الدويلات الألمانية والكثير من أفراد أسرة الهابسبرغ يهيمون بالموسيقى، وكان الأمير في دولته حريصا على إنشاء مصلاه الخاص بأرغنها وشمامستها ورئيسهم، وهو في الغالب يعزف على الأرغن أيضا ويؤلف له ولهم. كما كان الأمير حريصا على أن تكون له فرقة من العازفين والمغنين لإحياء حفلاته الكبرى والصغرى وتشنيف أسماعه في صحوه وأمسيته وفترات طعامه. هذه البلاطات المنتشرة على طول الوطن الألماني وعرضه بمصلياتها ومنشديها وأوركستراها ومغنيها كانت التربة الصالحة لتنشئة الموسيقيين دينيين ودنيويين، مؤلفين ومغنين وعازفين. فيها نشأ باخ وهندل وهايدن وموتزارت وبيتهوفن. ولم يدخر بعض الأمراء الألمان جهدا ولا مالا في سبيل أن تكون مجموعتهم الموسيقية موضع الفخر والمباهاة بين الإمارات. نمت الموسيقى الألمانية وتطورت في دفء هذا التباهي والتباري، وكان كل الموسيقيين الألمان في القرن 18 من حاشية الأمراء، وإن كان موضعهم من المائدة موضع طبقة الدنيا كما قضى البروتوكول. بيتهوفن كان أول رجال الفن بالمعنى الديمقراطي الحديث منذ وطأت قدماه عاصمة الهابسبورغ، لأنه لم يلتحق في فيينا بخدمة أمير أو إمبراطور، بل عاش حياة الفنان لفنه وحده وبفنه ليس غير. وأول من نضع عن رجال الفن لباس الحشم والخدم يعيش من موسيقاه يبيعها للناشرين، وبملكاته كعازف كبير على البيانو يقيم الحفلات الخاصة والعامة ليعزف كونشرتاته أو ليقود سيمفونياته. هذه صورة سريعة للوسط الاجتماعي الذي نشأت فيه الموسيقى الألمانية العظيمة، وفهم هذه الصورة ضروري جدا لفهم موسيقى هايدن وموتزارت، إلى أن يجيء بيتهوفن تلميذ هايدن والوريث الروحي لموتزارت، لا ليحرر الفنان من ربقة التبعية فحسب، بل ليحرر فن الموسيقى كله. Thank you. السوناتا معزوفة لآلة واحدة كاملة الهارمونية كالبيانو أو آلة ميلودية كالفيولينة، تصحبها آلة كاملة الهارمونية، وتتألف من 4 أقسام تسمى حركات، تتداول السرعة والبطء في الإيقاع اتباعا لمبدأ المقابلة الفنية. فالحركة الأولى سريعة تتلوها حركة بطيئة، والحركة الثالثة راقصة، والرابعة هي خاتمة السوناتة وإيقاعها سريع. السيمفونية. السيمفونية معزوفة للأوركستر، تؤلف في قالب السوناتة وتتبع ذات الأصول، إلا أن أداة المؤلف في التعبير قد تضاعفت هنا بحكم المجموعات الأوركسترالية التي تمكنه من التصوير والتلوين والإفصاح عن المشاعر بطريق أروع وأوضح. والسيمفونية بناء شامخ أشبه بالمعابد والقصور الكبرى في فن العمارة، وهي أرفع ما يبلغه المؤلف الموسيقي في ارتقائه الإبداعي. وقد نشأت السيمفونية معزوفة أوركسترالية تفتتح بها الأوبرا لتؤدى بين فصولها، ثم بلغت ما بلغته نتيجة لتطور موسيقى الآلات من جهة وأصول التأليف من جهة أخرى. ولكن لا الأصول وحدها ولا الحذق في العزف وحده كانت لتبلغ بالسيمفونية الشأو الذي بلغته لو لم يوجد الأفذاذ النوابغ ينتقلون بالفن السيمفوني من بداياته على يد كارل فيليب إيمانويل باخ حتى يصلوا به إلى ذروة الخلق الأوركسترالي. هؤلاء النوابغ الأفذاذ كانوا على التوالي فرانز يوزيف هايدن وفولغانغ أماديوس موزارت ولودفيغ فان بيتهوفن. الأوركستر. الأوركستر مجموعة من العازفين على الآلات الموسيقية المختلفة. هذه الآلات تنتظم تحت ألوية معينة تبعا لفصائلها، والفصائل تقسم حسب الخصائص الصوتية للآلات. والأوركستر مجموعة متساندة تتناول الألحان وتتداولها في مجموعة هارمونية كاملة، تضع في يد المؤلف السيمفوني آلة موسيقية حية لا نظير لها، ويوقع عليها رئيس الأوركستر لا بأصابعه بل بقلبه وعقله وكافة كيانه الروحي. رئيس الأوركستر. كنا نستمع في صغرنا إلى الموسيقات العسكرية تعزف في الحدائق أفراح القبة، بعدك علي اليوم بسنين، فنسخر من رئيس الفرقة الذي لا يتعدى عمله التهويش بعصاه أمام رجاله وهم يبدون كأنهم لا يلقون إليه بالا. وكنا نتساءل هل ثمة ضرورة لجهوده أو حتى لوجوده؟ الواقع أن الحق كان في جانبنا إلى حد بعيد، لأن الموسيقى التي كانت تعزفها تلك الفرق ليست بحاجة إلى رئيس، فالجميع في الهوى سوا يعزفون نفس اللحن كثر عددهم أو قل، وصاحب الطبل يدق الوحدة كما ندقها بأرجلنا، وحامل صناجات يصفق بها كما نصفق بأيدينا. إلا أن الموسيقى السيمفونية في تطورها وتعقد بنائها فرضت قيام موسيقي عارف بكافة أصول الموسيقى، قدير على فهم المؤلفات السيمفونية وتحليلها إلى عناصرها ليقود المجموعة البشرية الكبرى، وهي قيادة مادية فيما له مساس بضبط الإيقاع وتحوله. وفيما يتعلق بالإشارة إلى العازفين لحظة دخولهم بعد فترات طويلة أو قصيرة من السكوت، لكنها قبل كل شيء قيادة فنية روحية، لأن رئيس الأوركستر أشرب روح المؤلف الموسيقي الذي يقوده، شرحه تشريحا ثم جاء ليضم أشتاته من واقع الآلات حتى تؤدي المشاعر وتصور الأفكار التي صدر عنها التأليف. وحركات رئيس الأوركستر وإشاراته رموز اصطلاحية يفهمها أعضاء الأوركستر ليخففوا أو يثقلوا من العزف، لكنها تذهب إلى أعمق من مظهرها، فهي أداة لنقل الشعور الدفين في نفس الرئيس إلى أعضاء الأوركستر، وتتصل في هذا رأساً بالإيحاء والقيادة الروحية. صديقي القارئ، ليست الموسيقى السيمفونية لحظات من الحظ والطرب، إنما هي كيان حي سوته عبقريات جبارة، أثراً خالداً لمقدرات هذا الإنسان الذي اقترن ظهوره في نهاية المخلوقات بظاهرة خارقة هي الفكر والشعور، فاستطاع بفكره أن يخترق حجاب الكون فيسيطر على قواه، وعرف بمشاعره نعيم السعادة وجحيم العذاب، فقامت من بينه فئة مختارة تنحت له من الحجر وتنظم له من الكلام وتصبغ له من الألوان وتصوغ له من الأنغام أعمالا خالدة ترفع رأسها في طريق الإنسانية كالأعلام. والاستماع إلى موسيقى الخالدين جهاد فكري يلازم المشاعر، وأسرة تربط ثقافة السامع وإنسانيته الشاعرة وفهمه للأعمال الكبرى في التصوير والحفر والشعر والعمارة والفلسفة بهذا التأليف السامي في عالم النغم السيمفونية. ليس ثمة من يفرض عليك هذا الجهاد الفكري، لك أن تتلقى المؤثرات الموسيقية بقدر ما تثير في نفسك من شعور، وهذه الوسيلة السلبية في الاستماع هي أضعف الإيمان، أو أن تتابع الألحان في تشكلاتها وتقلباتها بين آلات الأوركستر، وأن تحاول فهم البناء السيمفوني، وهي محاولة تفرض عليك اليقظة الكاملة، لكنها تضاعف من الإحساس بجمال هذه الموسيقى الإنشائي والفكري والوجداني. القسم الثاني، السيمفونيات، فرانز يوزيف هايدن. عقب موت باخ سنة 1750 وهندل سنة 1759، كان يجب أن تنهج الموسيقى نهجا جديدا بعد أن بلغ هذان الموسيقيان بالقوالب القديمة لا سيما في التأليف الديني مرتبة لا تمتد إليها الأعناق. وحياة القرن 18 كانت حياة دعة ورفاهية، فجاء الموسيقيون يؤلفون لها ألحانا رقيقة يسيرة يرقص عليها النبلاء أو ترفه عنهم في صبحياتهم وأمسياتهم ومآدبهم. هذه هي الموسيقى التي عرفها هايدن منذ انتقل من مسقط رأسه في روراو على حدود النمسا وهنغاريا إلى فيينا حدثا يعمل شماسا بكنيسة القديس استفان. وكان الصبي يدرس الموسيقى بمفرده حتى أتيح له أن يعمل شبه سكرتير لواحد من مشاهير الموسيقيين، فساعده ذلك على ارتياد الحفلات وسماع الموسيقى السهلة التي أشرنا إليها. لكن مؤلفات ابن من أبناء باخ العظيم هو فيليب إيمانويل باخ استرعت انتباهه بنوع خاص، فعكف على دراستها واحتذى صياغتها حتى حذق التأليف في القالب الجديد الذي صبت فيه وهو قالب السوناتا. ولكن على أساس ما حفظه من ألحان الفلاحين الذين سمعهم في مسقط رأسه، فلما أتيحت له فرصة الخدمة في قصور النبلاء أخذ يكتب مؤلفات للرباعية الوترية وللأوركستر في قالب السوناتا، كما وضع مؤلفات غنائية للأوبرا. ثم ذاعت شهرته وخرجت إلى بلاط فيينا وإلى نبلاء باريس ولندورا. فسافر هايدن إلى فيينا وبدأ يجيب طلبات الناشرين لمؤلفاته، ثم سافر إلى انجلترا ليكتب هناك سيمفونيات من طراز لا تحده الحياة الضيقة في بلاط صغار الأمراء، وتعرف بالسيمفونيات الإنجليزية وألف مجموعة أخرى تعرف بالسيمفونيات الباريسية. وفي المجموعتين شب فن هايدن وارتقى بالتأليف الأوركسترالي حتى لقب بأبي السيمفونية وإن لم يكن مبدعها الأول، وقد بلغ عدد سيمفونياته المعروفة 400. وألف هايدن في قالب السوناتة وللرباعية الوترية، كما وضع مؤلفين دينيين للأصوات والأوركستر، أولهما على نص مختار من الفردوس المفقود لميلتون واسمه الخليقة، وثانيهما على أشعار لتومسون وعنوانه الفصول. ومن أعجب الأمثلة على التفاعل الفني بين رجلين عظيمين ما جرى بينه وبين موزارت، فقد أخذ هايدن عن زميله الشاب الرقة والأناقة، كما تعلم موزارت من صديقه الأكبر أصول التوازن وطراز البناء الفخم الشائق. بلغ هايدن ذروة الشهرة والثراء، وكرمته أكسفورد بدرجة الدكتوراه الفخرية، وفي آخر حياته حمل على محفة إلى دار جامعة فيينا وأجلس في مكان الشرف ليتلقى تمجيد أهلها وهم يستمعون إلى قصيدته الدينية الخليقة. وكان منظرا عجبا أن يكرم نبلاء فيينا وعقلاؤها رجلهم العظيم ابن الطاهية وصانع دواليب العجلات، فينحني الكثيرون ليقبلوا يديه. وفي هذه الحفلة التاريخية ركع رجل أشعث الشعر أسود العيون وقبل يدي أستاذه وقد اغرورقت عيناه، وكان هذا الرجل لودفيغ فان بيتهوفن. فولفانغ أماديوس موزارت. يتيمة الدهر وأعجوبة الزمان، هذا الطفل الإلهي يؤلف الألحان ويعزف على الأرغن والفيولين فيما بين الرابعة والسابعة من عمره، معجزة من معجزات الفن والخلق لا سبقة لها ولا لاحقة. ولست أعني هنا معجزة الطفل الموهوب، وموزارت في هذا لم يكن الأول ولا الأخير، إنما الأمر الخارق أن يحقق الرجل أملا عقد على الطفل، وأن يموت موزارت عن 35 عاما وقد ألف أعمالا موسيقية لا تزال مثار دهشة العالم المتحضر وموضع إعجابه إعجابا أدنى إلى التقديس. ثلاث صور في حياة موزارت لا تبرح ذهني، إليك وصفها. الأولى صورة الطفل ابن السابعة يقدم إلى حامل تاج الإمبراطورية الرومانية المقدسة في فيينا بحضور الإمبراطورة والأرشيدوقات من أسرة هابسبرغ وحاشيتهم من النبلاء، فيحنون كلهم عليه ويقبلونه ويدللونه، ويقفز الطفل إلى حجر الإمبراطورة يقبلها ويلعب مع أطفال الأسرة الإمبراطورية لعبه مع كل الأطفال. ويوم تزل قدماه وتساعده على النهوض الأرشيدوقة ماري أنتوانيت آخر ملكات فرنسا فيما بعد، يتجه إليها ويقول: ما أطيب قلبك، إنني سوف أتزوجك. الثانية يكتبها أحد المغنين اشترك في أداء أوبرا زواج فيجارو أول ظهورها بقيادة موتسرت وقد بلغ 30 من عمره القصير. لن أنسى ما حييت وجه موتسرت مشرقا بنور العبقرية، ولا تسعفني الكلمات في وصف هذا السيماء إلا أن أستطيع تصوير سناء الكواكب. الثالثة حفنة من الأصدقاء تشيع جنازة المنشد العبقري إلى الكنيسة في عاصفة ثلجية عاتية، فما إن تنتهي الصلاة حتى يترك المشيعون النعش لحامليه يذهبون به إلى المقبرة ويدفنه اللحاد في قبو من أقبية الصدقات مع المعدمين ممن لا أهل لهم، وتقوم كونستانزا موتسرت زوجته الشابة من سرير المرض لتزور قبره بعد أيام فلا تعرف له أثرا. ما هي صروف الحدثان التي جرت على الطفل الإلهي حتى ينتهي إلى حياة الضيق والعسر ويموت موت العوز والإملاق؟ تلك هي المأساة التاريخية الحقة، وليس هنا موضوع فحص هذه المأساة التي لا تشرف المجتمع البشري، وإنما يكفينا العلم بأن موتسرت معاصر هايدن ألف فيما ألف فيه أبو السيمفونية رباعيات وخماسيات وأعمالا أوركسترالية شتى بروح جديدة وفي تعمق لم يبلغه زميله الشيخ، وأن هايدن قال لوالد موتسرت: أقسم بشرفي أن ابنك أعظم الموسيقيين من عرفت أو سمعت مؤلفاتهم. وأهدى إليه موتسرت 6 رباعيات خالدة قائلا: هذه الأعمال من حق هايدن، فقد علمني كيف أكتب للرباعية الوترية. وأنه ألف روايات غنائية لا تتطاول إليها أعناق أعظم الموسيقيين في إيطاليا وألمانيا، هي كنز المسرح الغنائي إلى آخر الزمان: زواج فيجارو، دون جوفاني، والناي المسحور. وكتب من الكونشيرتو لكثير من الآلات، ويعتبر ما ألفه منها للبيانو فاتحة عصر الكونشيرتو الحديث، ووضع في الموسيقى الدينية أعمالا رفيعة آخرها تلك الصلوات الجنائزية التي لم يتمها، وكان يتطير قائلا: لكأني أكتب صلاة جنازتي. مات في 35، وقد خلف أعمالا مثالية في كمال صياغتها ورشاقة حركتها وتناسق خطوطها وألوانها وعمق تعبيرها وسموه. كتب 41 سيمفونية، نخص بالذكر منها أرقام 31، 35، 36 و38، كما كتب 3 سيمفونيات ألفها عام 1788 في أقل من شهرين، كانت آخر ما خلق في الفن السيمفوني، ترفع رأسها كأكمل وأجمل ما ألف، بل تشرف كالمنارة على مر الأجيال، ترسل أشعتها في كل زمان ومكان، رمزا لعمل فني من أسمى ما صاغته عبقرية البشر. موزارت الراقص البهج ليس إلا صورة الموسيقي ابن القرن 18، ولكن جوانح الفتى المعذب تنطوي على حزن دفين تكفهر به موسيقى في أرق وأحلى نغماتها، وهو غمام لا يدوم، وأن له أن يدوم على أضواء شمعدانات الباهرة في أبهاء الفن الباروكي أو في سناء نفسه الطاهرة تسبح في الملكوت. لكن السيمفونية 40 تفصح عن هذا الوجوم إفصاحا مؤثرا جدا، ولا تحسب أن موزارت يتخلى فيها عن نغماته الراقصة الأنيقة، إنما هي رنة الحزن تجري في أعطاف السيمفونية مجرى الدم في أوعيته. Ludwig van Beethoven كنت أزور سيدة فلمنكية فوجدت على مكتبها مؤلفا لواحد من أهل وطنها عن الأصل الفلمنكي لبيتهوفن، وقد عرفت من هذا الكتاب على الأقل أن أكثر الكتب عن العظماء عددا هي التي ألفت عن نابليون، وأن بيتهوفن يليه مباشرة، فاطمأنت نفسي إلى أن الإنسانية بخير. ولد في بن من أعمال إمارة كولونيا عام 1770 لأب موسيقي وضياع ولجد فلمنكي، هاجر إلى بلاط أمراء كولونيا ليرأس مجموعة المنشدين الدينيين الملحقين بمصلى الأمير. أراد أبو لودفيغ أن يصنع منه موزارت آخر، أي أعجوبة موسيقية يتكسب من ورائها. ومع ذلك فالموسيقى وحب الطبيعة كان عمل الصبي والفتى في أوركسترا أمراء كولونيا، ودرس مبادئ الفن على عازف الأورغن نيفي، وألف فيما يشبه موسيقى العصر، وعرض بعض مؤلفاته على هايدن فشجعه على المضي في دراسته، وساعده الأمير على السفر إلى فيينا، وزوده نبلاء الإمارة برسائل توصية إلى أشراف العاصمة الإمبراطورية، ونجح في فيينا كعازف من نوع فذ يتميز بتعمق في التعبير الشخصي وبموهبة غير عادية في الارتجال على البيانو، ووصل الدرس على هايدن ثم على ألبر خيستبرجر أكبر أستاذ للنظريات الموسيقية في عصره. ومع أنه كان قد جاوز العشرين فقد التزم الدرس الصارم وحرص على حل التمرينات الجافة التي يمر بها طلبة الموسيقى إلى اليوم، لكنه لم ينقطع عن التأليف. عزف وألف وقاد الأوركسترات، وتهافت الناشرون على مؤلفاته في فيينا وإلى أبعد من فيينا حتى الجزر البريطانية. أحس ببوادر المرض يصيب حاسة سمعه في نحو 30 من عمره، وتدرج الصمم حتى حال بينه وبين العزف وقيادة الأوركستر في نحو 45، ثم أوصدت مغاليق سمعه نهائيا حتى أصبح التحدث إليه عسيرا إلا أن يكتب له المتحدث ما يقول. انتجع العزلة واكتوى الناس، وكان عام 1815 هو فترة التحول بين حياة الريفي الخشن تدلله الأرستقراطية المرفهة وتتخاطفه صالوناتها، وبين حياة الانفراد. وساءت حالته المالية لسوء تدبيره وبسبب تدهور النقد على أثر حروب نابليون ومشاكل عائلية وقضايا نشبت بينه وبين امرأة أخيه على غلام سفيه ضال هو ابن أخيه، تبلورت حوله كل عواطف الأسرة والأبوة لدى بيتهوفن الأعزب الأصم الخائف في حبه وما أكثر ما أحبه من النساء. أقعده المرض سنة 1827 وحانت منيته، فقال لأصدقائه في لهجته الساخرة المكتوية: صفقوا أيها الخلان، لقد أشرفت الكوميديا على نهايتها. وفي يوم 26 من مارس عام 1827 وقد هبت على فيينا زوبعة عنيفة والبرد يقرع النوافذ والرعد والبرق والمطر تميد به الجدران، أسلم بيتهوفن الروح. ألف بيتهوفن في كل الدروب الموسيقية، مارا بهذه الأدوار فيما عدا الأوبرا لم يكتب فيها غير رواية واحدة، فيديليو إبان دوره الثاني، ولم تلاقي نجاحا في زمنها، لكنها تقف من الفن الغنائي موقفا فريدا، وما تزال تؤدى على جميع المسارح الألمانية، وتفخر مسارح العالم كلما حققت ذات موسم إخراجها. إنما بيتهوفن الأصيل سيد الموسيقيين الطرة، هو مؤلف سوناتات البيانو 32 والسيمفونيات 9 ورباعيات 16 وكونشرتات البيانو 5 وكونشرتو الفيولينا. السيمفونية 5 درام من 4 فصول يعبر عن أشخاصه وأحداثه بالنغم، يذهب فيه الموسيقي إلى غرضه الإنساني الرفيع مباشرة، يخط قصته على صفحات الأفئدة، أشهر السيمفونيات وأبلغها، وألفها الرجل في عنفوان عبقريته وكمال بيانه، فجاءت خريدة الدهر صورة من نفسه تشرئب إلى العلا وتقتحم الرزايا والمحن في مراق الروح، متخذة سمتها إلى الفن في أرفع وأسمى مظاهره. الحركة الأولى سريعة، أنصت إلى هذه الحركة تهدر كالبحر الزاخر في الليل العاصف. ولن يفسر الرجل العظيم سيمفونيته بأكثر من جملة عابرة أسرها إلى شاندلر: هذه ضربات القدر يطرق الأبواب. أقضت السيمفونية الخامسة مضاجع الموسيقيين في القرن التاسع عشر، لأن بيتهوفن استطاع فيها وفي غيرها أن يبلغ بقالب السوناتة أقصى ما يحتمله من الحدث الدرامي دون أن يخرج على القواعد أو يخل التوازن البديع بين أجزاء البناء السيمفوني الشامخ. انتقلت الموسيقى على أكتاف بيتهوفن من العهد الكلاسيكي إلى العهد الرومانتيكي. فقدت الموسيقى صفاءها وبلوريتها في غمار الرومانتيكية، وكثير من الموسيقيين في النصف الثاني من القرن التاسع عشر لم يعنوا بكتابة السيمفونيات وما إليها من أعمال في قالب السوناتة، وسوف نلتقي ببعضهم عندما نعرض للموسيقى الوصفية. ولكن تشايكوفسكي هذا الرومانتيكي الحاد لم يتحرج من تأليف السيمفونيات، وهو عارف بقسوة الأوضاع على ملكاته في التأليف، وهي سيمفونيات تبدو كأنها ذات موضوع خاص لا يفصح عنه المؤلف بمثل ما أفصح في قصائده أو افتتاحياته السيمفونية: هاملت، مانفريد، روميو وجولييت، العاصفة، فرانشيسكا داريميني. تا تأثر بيتر إيليتش مع دراسته الطيبة وحبه لموتزارت بالموسيقى المسرحية الإيطالية وبفيردي على وجه التخصيص، في حلاوة ألحانها وفي عنفها الدرامي، وبالموسيقى الفرنسية وبصاحب كارمن على الخصوص في رقتها ومنطقها وتهذيبها، لكنه روسي أصيل برغم ما يزعمه بعض النقاد، وإن كانت هذه الروسية أقل وضوحا في فنه منها في فن الموسيقيين الروسيين الآخرين، لأن الرجل لم يعتمد على الأغاني الشعبية اعتماد هؤلاء. أهم مؤلفاته الغنائية أوبرا أوجين أونجين وسيدة الكوتشينة، أما في موسيقى الآلات فرباعيته الوترية الثالثة وقصيدته السيمفونية مانفريد وافتتاحياته السيمفونية العاصفة روميو وجولييت، هاملت، فرانشيسكا داريميني وكونشيرتو للبيانو الأول وآخر للفيولينا. كتب 6 سيمفونيات، أشهرها 6 المؤثرة والخامسة والرابعة. القسم الثالث، السيمفونية ذات البرنامج، الكونشيرتو. الافتتاحية، القصيد السيمفوني. لا يتوقعن القارئ بعد ما قدمت من أمثلة للسيمفونيات أن أعالج في إسهاب الضروب الأخرى من الموسيقى السيمفونية، فقد بدأت بالصعب لا حبا في الصعوبة، بل لاعتقادي أن العمل الفني الكامل هو الأفصح تعبيرا والأوضح عرضا، والمستمع الذي يجتاز معابر السيمفونيات لن يجد صعوبة ما في متابعة الكونشيرتو، وهو حوار سيمفوني بين آلة موسيقية مفردة وآلات الأوركستر. أما الموسيقى الوصفية فهي إما سيمفونية ذات برنامج كالباستورال لبيتهوفن والسيمفونية العجيبة لبرليوز، أو افتتاحية تقدم لمسرحية غنائية فتلخص حوادثها مستعيرة بعض ألحانها الهامة، أو افتتاحية سيمفونية لا تقدم لشيء بل تصور أحداثا أو مشاهد معينة، أو قصيدة سيمفونية تسرد حكاية أو ترسم منظرا يكفي أن يعرفه السامع مقدما حتى يستطيع متابعة الموسيقى، وهي كفيلة بإبراز الصور أو المعاني وسرد القصص تبعا لبراعة الموسيقى وقدرته على الإيحاء. السيمفونية العجيبة، فانتاستيك، هيكتور بيرليوز. نصيحتي إلى غير الموسيقيين أن يذكروا اللورد بايرون قبل استماعهم لموسيقى بيرليوز، فهذا الطبع الناري والنفس غير المطمئنة تشرئب إلى مرتفعات مجهولة وتحلق في أجواء خيالية خطيرة، وتلك الحمى العاطفية المتوهجة لا تحرق صاحبها وحده بل تصيب أقرباءه وأحباءه وأعداءه على السواء. وموسيقى بيرليوز السيمفونية متأثرة إلى حد كبير بالموسيقى المسرحية، فهي درامية تتكفل دائما برسم صورة معينة. والحق أن بيرليوز، وهو الذي لم يعرف أواسط الأمور في حياته، أوفت له الحياة بدينها، إذ قسمت صيته بعد موته بين الكارهين والمحبين، والفريقان متفقان على حلاوة نغماته وروعة ألوانه الأوركسترالية. السيمفونية العجيبة، فانتاستيك. موضوع السيمفونية من خلق بيرليوز يصور موسيقيا مريض الحس سريع الهوى، وقد حاول الانتحار بتناول الأفيون، وفي سباته يحلم أحلاما خارقة تتحول فيها مشاعره وذكرياته إلى ألحان، حتى الحبيبة ذاتها عادت نغمة تعزف في السيمفونية باسم الفكرة المستحوذة. كونسرتاري، كلمة لاتينية معناها يتبارى، والكونشيرتو في أصله مباراة بين آلة موسيقية مفردة أو بضع آلات يقوم باللعب عليها أمهر العازفين وبين مجموع الأوركستر، وتستمر المباراة أو الحوار بين الآلات المنفردة والأوركستر حتى ينتهي الكونشيرتو. فالكونشيرتو عمل سيمفوني عظيم، لكنه كما ترى وشيك الانحراف إلى أن يصبح مظاهرة رياضية، وقد انحدر إلى هذا الدرك مع الأسف على أيدي كبار عازف البيانو والفيولين في القرن 19. وقد لفظت الموسيقى الرفيعة هذه السخافات، وكان من حظ الكونشيرتو أن يكتب فيه كبار الموسيقيين أعمالا ليست أقل صعوبة ولا أقل إظهارا لبراعة العازف، لكنها تتعمق المعنى وتخدم الفكرة الموسيقية قبل كل شيء، وتتطلب من العازف فضلا عن القدرة الآلية مواهب وثقافة موسيقية فذة. روبرت شومان. هذا مؤلف موسيقي للبيانو والأوركستر لا يتنزل إلى البهلوانية، بل تسيطر عليه الشاعرية وتسري في أعطافه الرومانس. وصعوبته ليست صعوبة آلية في العزف، إنما هي في إجادة التلفظ بجمله الموسيقية المتوازنة وإحسان التعبير في المقابلة بين البيانو والأوركستر. فهذه الموسيقى كالأزهار حية فوق أغصانها، يجب أن تعالج في رفق. جمالها من الروعة والكمال، بحيث يكفي أن ينحرف الأوركستر أو البيانو عن صدق المشاعر وعمق الأداء حتى تنقلب زهورا صناعية جامدة. الافتتاحية. بدأت افتتاحية الأوبرا بداية متواضعة، لا تزيد عن عزف نغمات انذارا برفع الستار حتى يكف الجمهور عن الجلبة، ثم أخذت تؤلف من مقطوعة هامة ذات إيقاعات ثلاثة: إيقاع سريع وإيقاع وإيد، فالعودة إلى الإيقاع السريع. وهذا هو الترتيب الذي اتبع من قديم في الأوبرا الإيطالية. وظلت الافتتاحية مقطوعة الصلة بما بعدها، أي بموسيقى الأوبرا، حتى جاء جلوك وجعل منها عملا متصلا بألحان الأوبرا ذاتها يمهد لجوها. ولقد سبق فاغنر في أن لا يقف بالافتتاحية عند نهايتها، بل أن يصلها بما بعدها في الأوبرا، وبذلك أصبحت الافتتاحية تفتتح فعلا ألحان الأوبرا. والفضل لبيتهوفن في أن تصبح الافتتاحية سيمفونية صغيرة مؤسسة على بعض ألحان الأوبرا، أي أنها تتحول إلى خلاصة موسيقية للدرام الذي تقدم له. وظلت الصياغة البيتهوفينية قائمة لأهم افتتاحيات القرن التاسع عشر، حتى عاد فاغنر إلى وصل الافتتاحية بالأوبرا مباشرة، ثم أخذ يختصر فيها حتى جاءت افتتاحياته الأخيرة مجرد مقدمة موسيقية بسيطة تتصل بأول لحن من ألحان الأوبرا مباشرة، وهو الاتجاه الذي يتجهه مؤلف الأوبرا إلى اليوم. افتتاحية ليونورا رقم 3 لودفيغ فان بيتهوفن. كان بيتهوفن مثاليا في معاييره الأخلاقية، وقد استهواه موضوع رواية فرنسية عنوانها ليونورا أو الوفاء الزوجي. كتب له مؤلف فيناوي نصا لها بعنوان فيديليو، وهي حكاية فارس إسباني اسمه فلورستان يلقيه الشرير بيزارو في غيابات السجن ويحاول أن يرده حتفة دون أن يعلم الحاكم بأمر هذا السجين. ولكن الزوجة الوفية ليونورا تتنكر في ملابس الغلمان وتلتحق بخدمة السجن تحت اسم فيديليو، تراقب حركات غريم زوجها لتحبط مؤامراته حتى يجيء الحاكم في اللحظة الأخيرة لينقذ فلورستان من موت محقق ويطلق عقاله ويقبض على بيزارو. وقد كتب بيتهوفن لأوبراه الوحيدة 3 افتتاحيات باسم ليونورا وافتتاحية رابعة باسم فيديليو أشهرها ليونورا رقم 3. فما يزال بيتهوفن يغوص على المعاني غوصا ويعنى أكبر العناية بالقالب يبلغ فيها رقم 3 غاية الكمال الفني، فهي من أهم مؤلفات بيتهوفن السيمفونية بل من أروع الأعمال الفنية على الإطلاق. ريتشارد شتراوس. ريتشارد شتراوس. من العسير على الموسيقى حتى في عزف آلة واحدة أن ترسم صورة أو تقلد صوتا، فقد تجري أصابعك على البيانو فيما يوحي برقد الخيل، أو أن تقلد صوت المؤذن على الفيولين، أو أن توحي بالمصلين مهللين مكبرين. وهذا هو مصدر ما يعرف بالموسيقى الوصفية. وكلما تعددت الآلات وسعت الموسيقى دروبا من الوصف والإيحاء. وإنني لأذكر أول مرة سمعت فيها شهرزاد لرامسكي كورساكوف أنه لم يكن من الصعب علي حتى في بدء عهدي بالموسيقى الغربية إدراك بعض المعاني أو تصور بعض الأحداث المقصودة. فذلك اللحن تعزفه الفيولين المنفردة في فترات متباعدة، لا شك أنه يرمز إلى شهرزاد تسرد قصصها الخلاب على زوجها الجلف السفاح. وإنك لتنصت إلى الجزء الأول من هذه الصورة السيمفونية الكبرى فتدرك لأول وهلة أن رامسكي كورساكوف يوحي بسفينة السندباد تبدأ رحلتها في بحر عجاج حتى تتناولها الأنواء من كل جانب. وتسمع في الجزء الأخير ما يصور لك الأفراح الملاح التي دامت 30 يوما وليلة بالتمام والكمال. والموسيقى الوصفية تهجين بين الفنون يجب تناوله بحذر بالغ، فما لم تحتوي الموسيقى في ذاتها على جمال إنشائي فإنها غير جديرة بأن تسمى موسيقى. ومما ينقبض له قلبي دائما وأنا أطالع حياة بيتهوفن أن يغرر به مخلوق فيدفعه إلى كتابة سيمفونية الموقعة للاحتفال بانتصارات ويلينغتون على نابليون في فيتوريا، ويشترك في عزف هذه السيمفونية أعظم الموسيقيين في فيينا، حتى من لا دراية له بعزف آلة من آلات الأوركستر كلف بإطلاق المدافع أو بإدارة آلة تخرج أصوات قعقعة الرصاص في أوقاتها المعلومة حسب الإيقاع الموسيقي. وينصت إلى هذا السخف آلاف الناس ويشيدون ليلتها بعبقرية بيتهوفن. وقد لاقت سيمفونية الموقعة ما هي جديرة به من الاحتقار. العمل الفني كيان متناسق متوازن قبل كل شيء، وقد جهدنا في الحديث عن القوالب أن نبين قيمة الإنشاء في التأليف الموسيقي. فالمسألة ليست مجرد إرسال ألحان دون نظام أو حتى إرسالها مضمومة إلى بعضها ضم حبات العقد. وهذا الإنشاء أي البناء أساسي في التصوير والحفر والعمارة والرواية التمثيلية، وكل عمل يمت إلى الفن بصلة ما. وقد رأينا كيف يصوغ الموسيقي مؤلفا في قالب سوناتا سيمفونية أو افتتاحية، ولا يمنعه ذلك من إبراز صور معينة أو سرد حكاية. وهذا لا شك أرفع دروب الموسيقى الوصفية، لأنها لم تخرج على قواعد البناء والصياغة، وتستطيع في كل الأحوال أن تستمع إليها كموسيقى بحت، وإن حسن أن تعرف مقدما ما يقترح المؤلف تصويره حتى تضيف إلى متاعك الشعوري متاعا ذهنيا حين تلتقي مع المؤلف عند مواضع من موسيقى أجاد فيها الإيحاء. إنما أصحاب المذهب الرومانتيكي في الموسيقى وعلى رأسهم بيرليوز وليست أخذوا في تأليف الموسيقى الوصفية دون مراعاة لأصول البناء، يتابعون برنامجا معينا قد يكون قصيدة شاعر أو قصة روائي أو صورة مصور، والقالب هنا لم يعد قالبا موسيقيا، إنما أصبحت الموسيقى خادمة للقصيدة أو للصورة. وقد أطلقوا على هذا الضرب في التأليف الموسيقي اسما على مسمى وهو القصيد السيمفوني. ريتشارد شتراوس. خليفة فاغنر وخاتمة المدرسة الألمانية ورأسها بلا منازع منذ نهاية القرن الماضي حتى وفاته، وكان من أشهر قواد الأوركستر، من أعلام التراكيب الأوركسترالية، وقد نشر ترجمة فن التوزيع الأوركسترالي الذي ألفه بيرليوز، وأضاف إليه شروحا وتعليقات ضمنها خبرته ودل فيها على علو كعبه. لم يكن مقلدا لفاغنر، بل متمما لرسالته، متبعا لخطاه، وأخذ أسلوبه يتطور في محاذاة الموسيقى الحديثة دون أن يشتط في الاستحداث والعصرية، وربما ارتد في آخر أيامه إلى الوقار الكلاسيكي. ألف أوبرات تؤدى في كل مكان، أهمها سلومة وإلكترا والفارس ذو الوردة وأريان في نكسوس. أخذ شتراوس منذ شبابه في معالجة القصيد السيمفوني متأثرا بليست وبرليوز، لكنه كان أحكم صياغة وأكثر علما، وقد استنفد ممكنات هذا الضرب في التأليف. وقصائده السيمفونية أعمال كبرى في موضوعاتها وبذخ أوركستراها وروعة تلوينها وقوتها التعبيرية. وقصائده السيمفونية هي دون جوان، مكبث، الموت والتجلي، تل المهزار، بهذا تكلم زرادشت، ودون كيخوتي، حياة بطل، والسيمفونية العائلية. تيل المهزار. تيل شخصية تاريخية، مات في لوبك عام 1350 بعد أن جهب في أوروبا يجري نكاته العملية بين الناس بما يشبه أعمال دليل المحتالة وزينب النصابة. ومن الحكايات المأثورة عن تهريك تيل أنه سرق جمجمة وادعى أنها لولي من الأولياء، فكانت مصدر ربح كبير له على حساب السذج. وقد صور شتراوس أربع وقائع في حياة تيل يغلب أن تكون مما تناقلته العوام في القرون الوسطى دون سند من الواقع، وهي في هذا أشبه بالحكايات التي نسبت إلى نصر الدين خوجة وتعرف بنوادر جحا. والقصيدة السيمفونية قائمة على مجموعة محدودة من الألحان، أهمها لحن يرمز إلى تيل، ولحن يصور عبثه ومجونه، وتبدأ بنغمة على الفيولينات تشبه أن تقول كان يا مكان في قديم الزمان. Thank you. الثقافي في أبوظبي الكتاب المسموع، الموسيقى السيمفونية للدكتور حسين فوزي. التقديم والأداء الدكتورة درية شرف الدين. الإعداد عبد الوهاب قتاية. التسجيل والمونتاج محمد شعبان. التنفيذ أحمد حمزة. الإشراف عبد الستار السوكيني. الكتاب القادم المستطرف في كل فن مستظرف، تأليف شهاب الدين ابن محمد ابن أحمد الأبشهي. Thank you.